الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الأخوة الأعزاء نتابع شرح سورة العنكبوت وهي سورة خاصة بالابتلاء والمحنة والفتن وهي السورة التي تعلمنا المخرج من الفتن حتى لا نسقط فيها وذلك الذي توقفنا عليه في الخطبة الماضية في قوله تعالى الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون اقتران بين الصبر والتوكل وكثير من الناس لم يستوعب ما قلت فلعلي لم استطع ان ابلغه القلوب مع انه من اخطر ما يكون لو اخترت الف خطوه لن تجد فيها تقريبا ما هو اخطر من هذا المعنى في حياه المؤمن الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون والامر سهل لو استعنا بالله عز وجل وتوكلنا عليه الصبر مقرون بالتوكل في الايمان وفي الاسلام وفي الهدايه وضربنا لذلك امثله سؤال ما هو خير عطاء ما هو أعلى وأفضل عطاء تعطاه من الله عز وجل؟ سأل الناس لن تجد إجابة إلا من العلماء طلبة العلم الذين يعرفون هذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه ولم تعطوا عطاء خيرا وأوسعا من الصبر ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر إذا أعظم عطاء من الله عز وجل لنا هو الصبر يعني تعطى منك تعطى عمارة تعطى عزة تعطى سيارات تعطى أسباب وإمكانات أن تعطى الصبر الدارس لهذا الدين فيختار الصبر لا محالة وهذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه محدث الملهم يقول: وجدنا خير عيشنا بالصبر. حيث السؤال الثاني: كيف الحصول على الصبر؟ والله تعالى يقول: واصبر وما صبرك إلا بالله. واصبر وما صبرك إلا بالله. الذي ذكرناه في الخطبة الماضية كان سهلا، لكن نفسية الإكرام بالتوكل قد كان يكون صعبا. فالصبر لا يحصل عليه إلا بأسبابه. ما أسبابه؟ التصبر. ومن يتصبر يصبره الله. معالجة النفس، تدريب، التدريب حتى يحصل عليه الصبر، حتى تعطى هذا العطاء. السؤال الثالث: هل هذا يجب أن ألازم نفسي على الصبر؟ وأن أتمرن على ذلك وأن أعالج نفسي على تحمل الشدة والإذعان للشر؟ هل هذا يجب؟ أقول هذا سبب فقط وأسباب صفر. الأسباب أمرنا بها لكنها لا تستلزم النتائج، لا تستلزم المسببات. أسباب ومثل الأحد على ما ينفع هذا الجبل. فإن استفدت من حرص على ما ينفع ولم تستعن بالله فلن تعطى شيئا، فلن تعطى شيئا. إذا لابد من شيء آخر بعد التصبر، لابد من التصبر على الخطر. وهذا الطريق الآن المخالي كما ذكرنا أول رب الدابين، أول رب الباب الأول الصبر عن محارم الله، والباء الذي يليه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني شوف إكرام التوكل بالصبر ليه؟ لأنه في حديث أبي سعيد تم الإطلاق: ومن يتصبر يصبره الله. كل منا يقول: أنا أتصبر وبالتالي ربنا هيصبرني. ومن يتصبر يصبره الله. هذا إطلاق. فجاء التأكيد في هذا الحديث في هذا الباب: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذا لابد من التوكل على الله بالتصبر. فعندما أتصبر كيف أتصبر؟ والشدة تستغرق طاقة الإنسان، وقد يطيش الإنسان هو يزن. كيف أستطيع ذلك؟ قل: استعن بالله ولا تعجز. الامتحان مع الأسباب. أنت بتعمل شيء استعن بالله فيه، صعبة دي. عندما تفعل أي شيء استعن بالله في الفعل. أما النتيجة لعل توصل الله هو أحسن عطاء هو الصبر، لا لا لا، دي التوكل. لا بد من التوكل. يبقى هو أنت تتصبر هذه الأسباب استعن بالله فيه. ولا تعجز بالاستعانة دي. فإذا انتظرت النتيجة والمسبب اللي هو الصبر يعني، فلا بد أن تظهر عجزك لله. أنت فعلت وتصبرت وأديت ما عليك، لكن يلزمك التوكل وهو إظهار العجز. تقول: يا رب إلا ترزقني بالصبر، وإلا تصبرني، وإلا سأكون مع الجاهلين وسأطيش ولن أصبر مثقال ذرة. يكون في قلبك هذا الاعتقاد أنك لن تصبر مع أنك تصبرت وأديت ما عليك. يكون في قلبك أنك عاجز عن تلقي هذا الصبر وعن استحمل هذا الصبر، والله عز وجل أنت تعتمد عليه وترجوه وتحسن الظن به. التوكل بقى هو فرض التوكل الثمانية. يبقى في الحالة دي يأتيك الصبر. هذا هو الإقرار بين الصبر والتوكل. تماما كما قلنا أي مشروع تجاري، أي عمل في المعمار، أي زراعة، أي صناعة، أي عمل اللي بتقوم به استعن بالله فيه. طب النتيجة؟ لا، دي التوكل بقى. أنت عاجز بتعمل إيه؟ اللي باجي تطلع منها بطيخة. من يقدر على هذا؟ أنت والعالم كله أعجز، لأن يهتم بك نسبة ركبه في الطين، فتكون منها من الثمرات. تطيح كالخشاب كما يقولون. طب كيف هذا؟ هو ده بالتوكل. فانت استعنت في الاعمال، في الزراعه، في الحرث، في السقي، في البذره، في اما في الثمره فانت اعجز من ان تستخرجها، فعندئذ في عجز في توكل، تتوكل على الله عز وجل. كذلك التصدق هو ده المطلوب منك، استعن الله فيه، ثم اصدر عبدك لله وارجو رحمه الله عز وجل ان يرزقك الصبر، لانه اذا رزقك الصبر فهو كما قال الصادق المصدوق: ولن تعطى عطاء خيرا واوسع من الصبر. فما اعظم عطاء يعطاه الانسان؟ الصبر. يبقى تاخذه ببلاش؟ هل تاخذه كده سهلا يعني من غير ما تتوكل على الله وتحسن الظن بالله عز وجل وترجو رحمته؟ ولذلك هذا الكلام يعود الى قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. راجعوا شرح هذه الايه في غلاء القران للشيخ سيد قطب رحمه الله شهيد العصر، وهو اعظم ما وجدت في معاني من الايه لم اجده الا في الغلاء. ذكر شيئا لانه قاس تجريبا، لانه عانى من التعذيب الشديد والعسر الرهيب الذي لا تثبت معه الجبال، احدى الطواغيت فعل به ما فعل، ففتح عليه من هذه الايه ما تحولت حياته، وهو مكبل وهو مسجون وهو جائع وهو عطشان، تحولت الى جنه بمجرد ان فتح الله عليه في معنى هذه الايه: ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك له. الرجل يكون عنده من المليارات وامسكت عنه الرحمه، لن تجد حياته الا ظلما، لن تجد حياته الا ظلما ونكدا، مع ان عنده اسباب بس امسكت الرحمه. ورجل لا يكون عنده الا طعام اليوم ولكن ارسلت الرحمه فسيحيا حياه طيبه، مع ان ليس عنده فاضل من المال ولا شيء يتوقع عن حاجته، ولكن رحمه ارسلت. الانسان في الزنزانه المخصصه للتعذيب بعدم النوم والاتعاب في النوم لا تكفي ان يمدد الانسان برجليه، لا تكفي قصيره، فيضطر الى الفصاح لكي يستطيع النوم، وهو مكبل بيديه ورجليه فهي تستطيع اليه. اذا ارسلت هذه الرحمه من بعضها فادخلت على نفسه فجاه تنقلب هذه الزنزانه الى قصر. هذا هو الذي راه الشهيد الاسلام سيد قطب رحمه الله، انقلبت حياه تماما من عسر الى فرج، من هم الى فرج عظيم، لأنها رحمة تدخل على نفس الإنسان فتستصدر منه الرضا وتستصدر منه الفرح بفضل الله ورحمته. ارجعوا إلى هذا التفسير، التفسير أقول في هذه الآية. لكن الشاهد هنا أنك إذا تصدرت، ده مش كفاية، لابد من التوكل. من سترسل إليه الرحمة هو ذا الموفق، وهو هذا الذي سيتوكل بعد الاستعانة بالتصدق، وعندئذ سيوفق الصبر لأن رحمته أرسلت عليه. رحمة تدخل إلى النفس، تحرك النفس حركة عجيبة، ويجد الإنسان نفسه تغير حاله تماما، وعندك من الناس يحيون حياة طيبة ويسعدون ويضحكون ويفرحون بفضل الله عز وجل، ولا تجد عندهم اسبابا من الدنيا. تروح محل على الوتر، هو رجل فيه. وعندك الاف من الناس وهم اصحاب اموال واصحاب اسباب، ومعيشتهم نكد وريب وضيق وغم وهم، معيشه ضنك. واذا فالصبر والتوكل قال إيمان، ولقد علمت أظن أن المعنى الآن صار واضحا والحمد لله. فلو سئلت لما قرر الله التوكل بالصبر تستطيع الإجابة، أن الصبر مش حنجر اللي بالدرس ولا حتى صبر وتدرب، لا ده اللي استعان لا بعد كده عشان يأتي الصبر. وفي الحديث ان الصبر لا ينزل من السماء على قدر المصيبة، يبقى الصبر يعطف ينزل من ايه؟ من السماء. هذه الفتن التي مرت في العصر البائس لهذا الطاغية البائس قاتله الله، إذ من حرم الصبر كانت نتيجته ايه؟ سقوط. يعمل مرشدا لدى جهات الامن ويخبر عن اخوانه البساتين عن عباد الله الصالحين ليجادل اهل الامن لانه لم يصبر، لم يقوى على الصبر فلم يقوى على المواجهه، فلم يستطع الصبر. ارايت ان الصبر خطير خطير خطير. اما الذين من الله عليهم بالصبر برحمته، إذا أنت عليهم الحكم الخاطئ زي ما قلت لك صبروا وثبتوا مهما حدث لهم ومهما كثروا منهم الشدائد، بل كانوا ساعة الشدائد وفي الزنادين يفتح عليهم من الخشوع ما ينسون أنهم في الدنيا أصلا، ويفتح عليهم من مناجاة الله ما لا يشعرون معه بشيء من الضيق من الضيق أو الضنك. هذا هو الصبر الذي ينزله الله عز وجل على من شاء من عباده. يبقى صورة العنكبوت، شوف المخرج فين؟ المخرج فين من كل ما؟ أنا أرجو مراجعة الخطب اللي كانت قبل 10 سنوات لأن فيها كل هذه التفاصيل. المخرج إيه؟ الصبر والتوكل. الصبر والتوكل. يأتي أنت تقول لك الرزق ضيق، فأين الصبر؟ خلاص فهمت. فأين قوله تعالى ما يفتح له الناس برحمة فلا ممسك لها؟ ولذلك بعد هذه الآية سيتكلم الناس عن الرزق. شيء طبيعي الرزق ده شغل جميع الناس. فيقول الله عز وجل الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها. شوف الايه بعد ايه؟ ما هو الرزق ده بتاع الناس. الله يرزقها واياكم. يعني متاكد الرزق دي مش هو عليك. نحن نرزقك والعاقبه بالتقوى. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم. اطلب من الله عز وجل. كما في مسألة الرحمة، تقول طلب الرحمة دي فرصة ازاي؟ كنت انا من اتوكل وهل استطيع التوكل اللي بعد التصبر ده حتى يأتيني الصبر الا بالرحمة؟ طب الرحمة ليه في الرحمة؟ هتأتيني ازاي؟ اطلبها لك، اطلبها تجدها، وربك ارحم الراحمين سبحانه وتعالى عز وجل. ألم تعلم قول النبي عليه الصلاة والسلام الآيتان من سورة البقرة من كنز تحت العرش؟ من قرأهما في ليلة كفتاه تكفيانه كل شيء وفيها وارحمنا. تقرأها كل ليلة قبل النوم وارحمنا. وعلى قناة ارحمنا الآية، لكن الرحمة هنا تقوها. هتبصوا تلاقي المحاس في جميع الأحداث والأمور الرحمة دي مرسلة. ما تخافش تأثير الصبر، وستكون رجلا رزينا، وستكون بشرط ان تبلغ الرحمه عند الله عز وجل. الدين مكتمل، ارسله الله رحمه للعالمين فيعلمنا كل ليله ان نساله تعالى الرحمه. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. تاتي الرحمه لم توفق بالتوكل اللي بعد التصبر والاستعانه. ثم يقال بالتصبر يقال بالاستعفاف ويقال في الاستغناء كما جاء في الحديث. فبعد صبروا على بما توكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وفي سورة الأمم من دخل الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين. مسألة الرزق دي رزق ده مضمون ومقسوم وله قواعد والناس تعبوا فيه لأنهم لا يعلمون النور الذي يبدد الظلمات. الناس الآن في ظلمات في مسألة الرزق ظلمات والله كل ضعيف على المدرسة. وبعدين شوفوا عن ايه نظرا لقلة العلم او لانعدام العلم كما النور هو هذا النور الذي انزله الله عز وجل يخرج الذين امنوا الصالحات من الظلمات الى النور ونظل في ظلمات حتى تتحقق المعلومه من الدين. ظلمات اخرى تاتي معلومات اخرى لتخرجنا من الظلمات الى النور. فمساله الرزق معلومه ومقسومه ومضمونه. والرزق المتقي لا يعني رزقه ضعيف والكافر رزقه كثير. لا ليس لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. وايام الطاغيه ذلك كثير من الناس سقط وقد يحشر معه وهو لا يدري الا ان يتوب. يقول ليتني مثلهم فافعل مثلهم ويكون لي من التفوق وقعد ارش كده على الناس وتصاعد من مزاجي ودماغي اعوذ بالله. بس كده تبشر معه تتمنى ماذا تتمنى. ولذلك الذين تمنوا مكانه بالامس على قارون قالوا ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ورسله لولا ان من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. فمسألة الرزق يجب ان نكون على دراية بها. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. جاءت حاجة 12 مرة في القرآن او اكثر. يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ومرة اضافية ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الارض. مسألة الرزق التي اتعبت الناس انظر الى قوله تعالى في سورة الطلاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. معاني ايه معاني ايه بس لو هو ده النور. هذا هو النور الذي انزله الله عز وجل والناس غافلون لا يستشعرون لأنهم تعودوا أن يقرأوا القرآن أمامج مجرد تلاوة مجرد تلاوة. قد يتعلمون أحكام التلاوة وهذا مطلوب لكنهم يقفون عند هذا ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب لم يقل لا يقرؤون الكتاب وإنما قال لا يعلمون الكتاب إلا أمامية تلاوة وإن هم إلا يظنون يظنون أنهم على شيء وليسوا على شيء. سمع أرعني سمعك واحضر قلبك لتشرب من هذا النور الذي انزله الله عز وجل. الرزق اسم لما يرتدي به الانسان او لما يرتدى به ده تعريف الرزق. وهو يعد رزق الدين والدنيا او قل يعم رزق الابدان والقلوب والارواح. القلب والروح يحتاج الى غذاء طبعا ده هو افقد غذاءه في الحياه الطيبه وان حرم غذاءه هي في المعيشه الضنك وده النور الذي انزله الله عز وجل. يبقى لابد من غذاء الروح في القلب وغذاء البدن. هذان نوعان يقينيان في هذه التسميه الرزق اسم لما يرتدى به يشمل الدنيا والاخره يشمل الدين والدنيا. لما تجد مثلا قول الله عز وجل وتجعلون رزقكم كل واحد كان بقى رزقه للفلوس مش هتفهم الايه فتحوم حولها مع المفكرين الى ان ياتيك رجل القى الله على قلبه من نوره كابن القيم وشرح وانتبه الى الايه فاخرج ما فيها من كنز ولا تزال فيها الكنوز. إن يشأ الله يظهرها للناس أجمعين وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ما معنى هذه الآية؟ الرزق الذي للقلوب هو الرحمة، القرآن والإيمان به هو ده رزق القلوب وده غذاء القلوب. تقوم انت تجحد أو الكفار يجحدون رزقهم اللي هو إيمان بهذا القرآن ومحبة هذا القرآن وفهم هذا القرآن والعمل بما فيه القرآن والإيمان من الصبر والتوكل والإخبات والشوق إلى لقاء الله وكل ما في القلوب هو ذا الرزق. وتجعلون رزقكم اللي ذكرناه ده القرآن وما تعيشه في القلوب هو ذا الرزق الأول مش الفلوس بقى. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعل بدلا من التصديق بالقرآن والتصديق بالوحي والإيمان به والعمل به والسباحة تروح حاطط مكان وده بتاكل القلوب وتدي حياة طيبة تروح حاطط مكان ايه؟ تكذيب وكفر والعياذ بالله. ادي معنى قوله تعالى وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. انما اللي يتصور ان الرزق هو في المال فقط وارزاقه الحصاحة والعافية والاولاد والنساء والاسباب الدنيا لا ده نوع من الرزق. وده رزق ايه؟ الكفار كلهم عندهم ايه؟ كان قد علمتم ومعيشتهم ضنك. انما لما يكفي الرزق للقلوب وممكن اقرب حد الكفار بس حياه طيبه. طب دي ترتب ازاي؟ هذا شان الله عز وجل، هذا شان الله عز وجل. شوف الايه من سوره الواقعه وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. انتبه الفرقين لان الرزق هنا ما هوش المراد به بدايه انه رزق الدنيا وانما هو رزق القلوب. تجعل رزقك لو ربنا بيرزقه لك على قلبك عشان تحيا حياه طيبه تحط مكان الكفر والتكذيب. وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. تعالى بقى الايه من سوره الطلاق بعد هذه المقدمه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. التقوى الطاعه العباده كلمات متقاربه ومتلازمه وكان بينها فروق لطيفه. ومن يتق الله يعني يتبع الرسول عليه الصلاه والسلام ويصبر على الطاعه ويصبر عن المعصيه مع ان الادق يدعوه لعكس ذلك ويصبر على البلاء فتضيق عليه الامور الله يجعل له مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. المخرج من كل ما ضاق على الناس. وهذا المثال اللي رواه الشيخ مسعود رحمه الله عندما كان معذب وكان شديدا وكان فارسل الله من رحمته على قلبه ونفسه فوجد الدنيا قد اتسعت تماما او ده المخرج. مع انه في الظاهر لو قمت بتصويره على الفيديو لا تجد شيئا قد حدث وانما هو شيء في الباطن. فيجعل مخرجا في الباطن وفي الظاهر ليس في الظاهر فقط. كل ما تتصورون ان المخرج فقير في كل شيء هو ده المخرج ده بل من كل ما ضاق على الناس. حولهم لم تكفرون يئمون ويصرفون ولا صبر لهم. وبعضهم يعرض يقول ماذا تريدون؟ عايزين مني اشتغل على مين؟ اجدوه اكبر مني؟ فقد الصبر. انما ده فضل ارسلت عليه الرحمه فوجد عيشه هذا حياه طيبه. يبقى هو الله عز وجل اخرجه مما ضاق على من حوله جعله مخرجا. والناس حوله بشان المخرج كله بحسب الرحمه التي يرسلها الله عز وجل بشرط التقوى. ومن يتق الله يجعل مخرجا. تشتبه الامور في الدنيا، تشتبه الامور في الدنيا. ما المخرج من هذه الشبهات؟ ان اتقيت ربك هتخرج من الشبهه بعلم صحيح بالشاهد الصحيح والعلم الصريح كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه. فش نخرج من الشبهه كما كان في الاحداث. قد لا اكون قد اتخذت ربي في مثل هذا فيما مضى، والله يعلم السر والاخفى، هو علم الغيوب لا تخفى عليه خافيه. فاوقفت بان اشتبهت علي الامور، واخذت معي كثيرا من الناس لم يفوزوا بالمشاركه. انما اذا اتقي الله يجعل مخرجا. الشبهه دي يجد نفسه يعلم ويجد نفسه يتهفل ويذوق بفضل الله عز وجل. هو ذا المخرج. شبهه ضاقت على الناس واختلف الناس وتشابكت الامور، وعند اولئك كانت واضحه وضوح الشمس. وضوح الشمس فهم بغير تمرين ولا تدريب، وفهم يعلم من غير علم معه. من اين ثم يرسل الله له من يؤكد له انه علم الحق والدين كذا وكذا، او لا يجعله مخرجا. طبعا الايات تشمل كل مخرج في الدين والدنيا، كل ما ضاق على الناس، وتشمل المخرج من الضعف والمخرج من المرض والمخرج من العسر وهكذا وهكذا، والمخرج من المشاكل الاسريه والمخرج من مشاكل الاولاد. كل ده ضيق، والله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. بس كده. والمخرج ده نص. ايه المخرج ده؟ نص من كل ما ضاق، والضيق شده يخرج منها ينتصر. وده نص. والنصر يقرن بالرزق في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل، وتعلمون ذلك. قال القرآن يعلم ذلك، النصر يقرن بالرزق. فقال هنا ومن يتق الله يجعله مخرجا، هذا النصر. ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا الرزق. لا يحتسب يعني ايه؟ يجلس ويقوم بحسابات، اتوقع رزقا من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا، ويجتهد في هذه الحسابات ويشغل باله ويحفظ ذهنه ويجتهد، ثم لا يجد مخرجا، لا يجد ان رزقا ياتيه من هذه الاسباب التي يعلمها. لكن الله قال من حيث لا يحتسب. هو عمال يبذل الجهد، يا ترى هتجيب المخرج منين؟ الفلوس هتجيب منين؟ اليوسف الله يجيب منين؟ اروح لمين؟ اتكلم ازاي الدنيا ضاقت؟ يوم ياتيه رزقه من حيث لا يحتسب. شو بذل جهدا واجتهد بحثا بالاسباب التي ياتي منها الرزق والتي يرجو بها الرزق، ولكن الله يرزقه من باب لم يتخيل ولم يتصور ان المخرج ان الرزق يكون من هذا الباب. كم ادخر منا بعضا من ماله ثم نسيه، وعند الضروره ذكر ان الله علم الغيوب يعلم انك ابتلى بهذه الشده، فادخر لي من مالي رغم انفي وانا لا ادري ولا اشعر، وذكرها في عند الحاجه. وهذا فضل الله على المتقين، ومن يتقي الله يرزقه من حيث لا يحتسب. الكافر لا، هو لابد ان يرزق، مفيش حاجه اسمها مرزق. ومن جبل في الارض الا على الله يصفها. يعني لو ترى فيلما يقص حياه النمل، النمل الذي يتغذى فيه يرزق ازاي؟ في اعشاش النمل في الكره الارضيه يبحث ورقة من الأشجار بلسانه، يضع فيها سائلا صالحا لتربية ديزان معينة يتغذى عليها وقت الكيف، وليس صالحا لغيرها وإلا حتأكل ديزان منه. من الذي قدر هذا؟ من الذي رتب هذا؟ ده عشاش النار وفين في البحور؟ وما من ذاك الفضل إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستقرها. فرزق لا بد من رزق، لا بد من رزق. فالكافر ياتيه رزقه رزق حسن او رزق حرام لاسباب محرمه، وياتيه الرزق الخبيث. قوانين كثيره وسنن تحكم الرزق مع الكافرين. يكون رجل كافر ويبسط له في الرزق استدراجا له املاء واستدراجا ويلهم فيه شعور والله لا يستعمله بكلمات تامات لامور يبتلي بها غيره وهكذا. اذا الكافر يرزق حلال او برزق حرام وبالاسباب حرام ويرزق رزقا خبيثا ويرزق املاء واستدراجا والايات تخبرنا بذلك. اما المتقي فلا يرزق الا باسباب الحلال ولا يرزق الا طيبا. وشوف منين من حيث لا يحتسب دي بقى مش عند الكفار ده عند المتقين فقط. ويرزقه من حيث لا يحتسب ده من فضل الله عز وجل. يرزق من حيث لا يحتسب مهما تصرف مهما اشتغل. يبقى لا بد ان يرزق المتقي ما يحتاج اليه. قالوا ما افتقر فتقي قط. اي حاجه احتاج حياه ربنا من ضروريه حياه ربنا الذهاب. ليه؟ لان الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما انت عليك بتقوى الله وهتلاقي الامور سهله ومحلوله باذن الله عز وجل. ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقال من المتقين ما هو مقدور عليه في الرزق. قلنا بان هذا الامر شانه الى الله عز وجل. الله لا بصوت يوسع الرزق لمن يشاء ويقدر ويضيق على من يشاء. لانه يقول ولو بسط الله رزق لعباده لبقوا في الارض ولكن ينزل بقدر بقدر ما يشاء. من كلام ابن مسعود ان العبد لا يهمه بالامر من التجاره او الاماره ونحوها فاذا كان ان يحصل له ذلك يقول الله عز وجل اصرفوه عن عبدي فاني لو يسرته له ادخلته الدار. والصدق قال جاهز الصدق قال جاهز حافظ حافظ الله فضع الحلم مش عارف بقى الكلام من الاصطلاحات ده. ويقول لكان من المستفيد ويبقى يعني والتقى الشيطان الحق هنا فيقوم الملائكه يصرفوه عن عبد فاني ان يسرته له ادخلته النار. ان يسرته له ادخلته النار. انظر في حديث صبار بن عبيد هو حديث صحيح يقول الرسول عليه الصلاه والسلام اللهم من امن بي وشهد اني رسولك فحبب اليه لقاءك وسهل عليه قضاءك واقلل له من الدنيا واقلل له من الدنيا. شوف الاخر انت تمشي ازاي وتلاقي الصفقه تدخل مع رجل كافر لكنه ميسر له وانت ترجع ورا وتزعل امه عند الضمه لم تاخذ من هذا النور بنصيب. هذا هو النور. اللهم من امن بك وشهد اني رسولك فحبب اليه لقاءك وسهل عليه قضاءك واقلل له من الدنيا ثم يغرقش فيه. ومن يؤمن بك ويشهد اني رسولك فلا تحبب اليه قضاءك فلا تحبب اليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وكفر له من الدنيا. والحديث الصحيح صلى الله تعالى على سيدنا وامينه وصحبه اجمعين. يبقى المسألة مسألة رزق دي لابد أن تأخذ من هذا النور بنصيب حتى تستطيع أن توادر وأن تقدر أن تحسن التصرف في الأمور كلها. كذلك في هذا الحديث حديث أبي أمامة وهو صحيح رافع عن جابر إن روح القدس نفث في روح أن نفس من تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا يحملن احدكم استرخاء الرزق ان يطلبه بمعصيه الله فانما عند الله تعالى لا ينال الا بطاعته سبحانه وتعالى وعز وجل. دي نور ياتي به الرسول صلى الله عليه وسلم في مسائل الرزق حتى لا تكون في هذه الأزمان والفتن إيه؟ فين والفتن والناس لا تدري ولا تشعر، لكن لو أخذت بنصير من هذا النور ستكون دائما طيبا وستحيا في هذه الدنيا حياة طيبة، لا ضنك ولا قلق ولا نكد ولا هم، وتدعم أن ربك هو الرزاق ذو القوة المتين. في سورة الفجر: فأما الإنسان إلى ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. سيارات شغلك تفتح دور تنزع فيها على ساحل البحار والمحيطات، أموال، نساء، أولاد، وهو لا يدري فأكرمه ونعمه، فيقول ربنا كرمني ويقبل يدي يقدمها ظهرا لظهر، فيقول ربي أكرمني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانا. كلا، لا هذا إكرام ولا هذه إهانة، فليس ضبط الرزق إكراما، أو ليس كل ضبط في الرزق يكون إكراما، بل قد يكون إملاء واستدراجا، وليس كل تقدير في الرزق، تضييق نعم في الرزق يكون إهانة، بل يكون من رحمة الله به وإحسان الله إليه. ولذلك في الحديث وهو صحيح أيضا، صحيح الجامع أيضا، إن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه. شوف إن الله ليحمي عبده، على الأصل ما حديث أبي سعيد، إن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا، يحميك الناس تسمع عليك وتبرأ بيها كما غلق الناس. إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يبقى الأمر عجب، يعني مسائل الرزق دي لابد أن تأخذ بنصيب من هذا النور. ومن يتقي الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طالما انك توكلت على الله وأظهرت عبدك وضعفك أدركت برحمتك يا رب، وكان هذا حال قلبك فهو كافيك، يكفيك مهما عدمت الأسباب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، أراد الله منك كذا كذا فيحدث، لأنك النبي سامات تنبتع تستنسب الأسباب المسببات، تستنسب النتائج، تستنسب الأثر. قال الله فلانا يوسع عليه، هيوسع عليه إن فلانا إزاي النهارده، هيزاي النهارده شوية كده كلمات تمام. وذكر الطائف وحسبه إن الله بالغ أمره، قدر لك الذرية بحكم الذرية في أوقية كل ما مش عارف طاعون في كذا، الله قدر بحكمه وكيحفظ هذه الذرية. فهذه سنة بطلية تحكم العالم. فانتبه يا أخي الكريم في مسائل الرزق حتى لا تضل كما ضل كثيرون. كل شيء بقدر، وأمر الرزق معلوم، والمتقي يرزق من حيث يحتسب كما ذكرنا، ولا يكون رزقه إلا بأسباب حلال، ولا يرزق إلا طيبا، لأنه يتقي الله عز وجل ويقول عنه بالصبر، ولو احتال شيئا وجده، ظلم الله له ذلك. إلا أن يكون شيء من الابتلاء، والابتلاء من سنة الله عز وجل. يبقى تدرس النور بقى مع سنة الله في الابتلاء، تعمل ايه وتجري ايه والكلام ده. فالقرآن كله مملوء، والسنة مملوءة بما يتعلق بالرزق، لأنه شيء له ضغط شديد على الناس. طب ايه العلاج بقى لما الناس تبص لي؟ ان تعلم ما قلت، وان تذكر الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. في كل جزئيه تحتاج الى الصبر وتحتاج الى التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله كافيه، يعني ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. انا اتوكل على الله في حصول كذا وكذا، ما بيخلفش، يريدوا أن يخلف ولدك، يريدوا أن يخلف ولدك، فيضروا عهده لله وبينه وبين الله عز وجل. وده التوتر اهو. لا تنسى أن الله عز وجل جعل لكل شيء قدرا، كل شيء عنده بقدر مقدر، فيأتيك أن أراد ولو بعد حين. لماذا؟ ليكون قد اختبرك في فترة ما، وليكون قد نوع عليك من البلاء حتى يكفر عنك ذنوبك كلها، ولله في قلبه شؤون. إذا لم يكن الله بين الأمر أي حياة من رحمه، بس كل شيء من الاقدار بقى، وكل شيء عنده من الاقدار. الإنسان ممكن يستعجل لا يحصل، يعني أعوذ بالله يطيش ويقع بالشر المستطير، وهو كما يحدث الآن. ما هو ده الفكر، ما يجيش يقول العنكبوت بينك المخرج. لك انا متوقف هنا، كان هو المخرج من جميع الفتن، المخرج من جميع الفتن يا عباد الله الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأين من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها بأن خزنها وعندها خزائن وعندها بنوك، الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. لو أنكم توكلتم على الله حقا توكلوا إذا رزقكم كما يرزق الطير تروح قماصا، تاخذ قماصا وتروح بطاهر، يعني الطير يمشي لا يحمل رزقا ولا شيء من هذا، يرجع نبي بطنه. كيف؟ الله هو الرزاق ذو القوة المتين. متين يعني الرزاق ذو القوة، لأن ده رزق. انظر كده كم دابة، كم دابة في الكون، بل كم جنس من المخلوقات البحرية، ولا كم تحصيل مش عارف شو. طب وكل مصر كم واحدة، كم سمكة، كم حوت، كم كم كم، وكم من السباع والوحوش والطير والهوام، كل دي أمم أمثالكم، وكم من الناس، وكل له مصدر. أرزاق مع الله عز وجل، حاشا لله، إن الله هو الرزاق، هو الرزاق، هو نفسه كامل الحكيم، هو الحكيم وهو الرزاق ذو القوة. لن يعجز أبدا أن يرزق الكل كما يريد بحكمته وبعلمه، لن يعجز أبدا. حارف على عز وجل. طب المتين، تتصور ان الخلائق بالمليارات ومليارات الان، والخلائق لا تسمعهاش، من جميع الانواع كلها ترفع الى السماء تطلب منه الرزق ويرزقها، وكل شيء عنده في مقدار. هي دي المتين المتانة. يقول لك مثلا ركبنا على نفس الطائره الفلانيه، يعني تتحمل، يعني ظهر الطائرة قوية تحمل 300 أو 400 من الركاب، ولا تمثل كذا، فكذا هو بقوة المتين يتحمل كل طلبات الناس، كل من يسألهم من تطرق كل هذا هو في شأن. هي مسألة الرزق تكلمنا عنها فيما مضى في الآية 17 من سورة العنكبوت، ووقفنا معها طويلا عند قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق، من الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. ايه دي اخذنا فيها فتره طويله، فعودوا اليها الشهر السابع عشر، وانما اضطررت لان هنا المخرج من باب المخرج والفتن، والرزق عامل اساسي جدا جدا في نجاحك او فشلك، فخذ بحظ من هذا النور الذي انزله الله عز وجل. ثم يقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. يؤفك الرزق والكذب الشديد المفاجئ. الله بقى يعني كل الذي يعمله الله لك، وكل هذا الرزق، وكل ما أنت فيه، وتبقى مضطر تقول يا رب يجيبه إذا دعوته بإخلاص. بعد كل هذا تكفر به وتكذب برسوله، كيف لك هذا؟ كيف تكفر بعد كل هذا الذي أعطاكه الله إياه؟ ولئن سألتهم، الله يلزمهم بما يعرفون وما يعتقدون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. آمنا بأن الله هو الذي خلق كون الأرض، هو الذي دور في الأرض حول امتحان الشمس وتجري أيضا حول الشمس، والمجموعة الشمسية تجري أيضا حول محور المجرة التي فيها، كل ذلك تعلمه وتعلمه. من يفعل هذا؟ ما لم تجد الله أن تكون الله عز وجل. فلماذا تكذب بهذا الوحي؟ لماذا تكذب؟ فأنت تكون المنتظر منك أن تشكر، وإذا الناس يضعون مكان الشكر كفرا وتكذيبا. فأما يفكون كذب الشديد المفاجئ، كنت مقر بالربوبية، أنت تقر أنه رب العالمين ولا ينكر ذلك أحد، يعني حتى مجاهد جميع الكفار. من اللي قال تكون أنت في الدنيا الزمان؟ الكل يقر بذلك. في سورة الزخرف تجد آية ولن تحتمى خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن، هيقول هنا وصف لله بقى لازم لهذا القلب العزيز الغالب على امره لا يعجزه شيء البالغ امره. تعالى عز وجل خلقهن العزيز وخلقهن بعلم كامل، ما في ذره خطا ولا في تقدير عشوائي ولا جهدهن كما يقال، كله بحساب كله بالقدر. ليقولون خلقهم العزيز العليم. الآية التاسعة من سورة الزخرف وفي آخر السورة يقول ولئن سألتهم، يعني ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، كان يؤفكون. هتلاقي الآية بصورة في سورة العنكبوت هناك تجد موضعات ولئن سألتهم من خلق الأرض بعد هذه الآية بآية ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء تكذيب الأمر ده من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله حجته قائمة، حجته دائمة على جميع الكفار والمشركين. يجب تروح تكلمهم ده في حاجة اسمها الله، ده في حاجة اسمها ربنا، يا سلام دي الدعوة ليه وكتب ده ايه حمار خلق الحمار ومقروف على الفطرة، بس الفطرة مغطاة بطبقات جلد والعياذ بالله طبقات من القدران على قدران وقدر وذل وقتل واكثر من هذا بذنوبه وبكفره، هل يكون فيهم طبع الله على كفره؟ راح تقول له في حد اسمه رب العالمين؟ يا سلام، هو مش عارف هو لا يعرف ان دون الله خلق؟ لا يعرف ان كل صانع صنعات صانعه لا يعرف ذلك؟ لا اله الا الله. يبقى تدعو الى كل صفات رب العالمين كذا كذا كذا كذا، هو ذو الصفات مش احسن ان وجود الله، وجود الله ده ايه؟ من الذي يمكن وجود الله اصلا؟ حتى فرعون وجحدوا بها وسيطرتها انفسهم ثم المعروف، وهنا ولئن سالتهم ويكفر هذا في القران العظيم. والايه كمان تنزل سوره الزور ايضا، ايات كثيره في القران ولئن سالتهم، يبقى الله يقيم حجته على انت عارف ان لك خالقا والذي خلقك هو رب العالمين وتعلم انه قادم على كل شيء وعليم بكل شيء وحكيم لا يكون الا حكيما. وصف ذلك انت تعلم ذلك، فلما تعبده غيره؟ لما لا تسلم لرسله؟ لما لا تسلم امرك لله عز وجل؟ شفت كلام مش ده هو ده الانزال. اساله كده تجد الدنيا ازاي؟ اقول لك يا ربنا دلوقتي يا سر ربنا طب يلزمك كذا وكذا وكذا، طب مين اللي بينزل من المطر من السماء ده وبيعمل الكلام ويخرج ليه الزرع والكلام ده كله مربوط؟ انا حد يقول لي بيعمل حاجه؟ ده الكفار يقولون هذا. ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله لا ينفو مثقال ذره حجته قائمه دامقه ثابته على الجميع قل الحمد لله لا يخطئ ابدا. وعندما ينتهي الحساب وأهل النار في النار هم جايين من الجنة ويحاسب الله حتى النعجة للقرون اللي نطحت النعجة اللي بين القرون يوم يبعث هو بعض الهدوء ويعطي قرونا اللي كان من القرون لتنطح التي نطحتها اللي كانت بقرون، ثم يقول يقول خلاص انتهى الحساب كوني ترابا فتكون ترابا، وعند اذن يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بعد الفصل ده كل الخلائق كل شيء بل اهل النار اللي الاجابه المقدمه يقولون الحمد لله رب العالمين. مش الشكر انا حمد الثناء ومن الوقت لا يضر ولا ينفع لا يضره من خلق الكل يقر بهذا. وقيل الحمد من جميع الخلائق لله رب العالمين. فالحمد هنا يستفيد ولا انت اتم ولا انت اتم ولا انت اتم، وهذا يتكرر في كتاب الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وطرح الشريعه القرارات الهوائيه ده خفيف لو الكفير بدي يحكي العراق ولا يشوف العراق ولا يفكر فيها لأن النبي كيف عايز يستجيب للحظة اللي هو فيها. إنما المؤمن المؤمن رزين عاقل ثقيل لا يستخف من أشكاليشة. فاستخف قومه وأطاعوه كفرعون كما استخف الطاغية بداية 30 سنة قومه وأطاعوه إلا أن رحم الله عز وجل. استخفوه في الشهوات فأطاعوه وكان حجم المغنيات والمغني والمصرف والمصرف وكان حجم الدعارة وكان حجم الفسوق والفسوق كيف أنت تقول الكلام ده كله؟ هذا كل اللي استخفهم فأطاعوه مش وراه حجم البحرين هذا يجوز هذا تدبير للبلاد هذا تدبير للبلاد أو ما استخف قومه فأطاعوه لو كانوا قوم فاسقين. فهنا يقول افصل إن هذا الحق ولو صبرت لن تستخف أبدا ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. لأن الذي لا يؤمن خفيف جدا وعايز يستخفك دائما وعايز يدخل معاك الشر عايز يدخل معاك كل شيء وكل شر ما يكفر هو قدام فيها وعايزها. تعال اشهد معايا تعال تعجبني تعال غوص في الضلال اللي انا بنيت فيه ما تيجي يا اخوان حط لك تخطيط ولا كده ما ده خفيف وخفيف ومستخف لانه لم يتحقق اليقين عنده. انما الذي ايقن بهذا الدين وانه على الحق لا يكون الا صابرا بفضل الله عز وجل ومن صبر فلن يستخفه احد ولن يستجده احد وانما هو دين ثقيل ثابت على منهاج النبوة. ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. الذين يذكرون في هذه 30 سنة الماضية استخفوا أكثر الناس الربا حرام يتنفسون الربا مش بياخدوا الربا لا يتنفسوا الشهوات الزنا كل الخنا كل ما أنت عليه به والله يضيق الصدر عندما أذكر هذه الأحوال ونحن شعور نحن شعور فلا حضر الله إلا لله غير الله المفروض أن الشرطة قد عادت والأمر الشرطة أمر خطير جدا. الشرطة في الإسلام لها دور عظيم ولابد أن تعينوا أهل الشرطة لابد وأن لا تنذروهم وأن لا تعرضوهم للإهانة لأنه لو كان ضعيفا لن يستطيع حمايتك لن يستطيع ولا يرد من عملك من لم يأخذ ذاتك وامرأتك في غياب يدعي إلى العمل إلى الدراسة إلى تشتري يعني من الذي يحميك من الذي يحفظها من الذي يأخذ البطاقية والنصوص من الذي يحفظها مش الشرطة. ثم نقول للشرطة كونوا عباد الله الصالحين اعلموا ان اكل السحت لا ينفع ولا يبارك لصاحبه لا في صحته ولا في ما يورش للسراج من الصدر ولا في امراته ولا في عياله وده الحق وخصوصا لما تفضل له في الحرب الرهيب ده ليس بسبب يوم القيامه. فاقول لهم كبير الحلال يا عذاب الله وفقد كثير منهم جدا من اخواننا هو اخوه او ابنه او ابوه أو ابن أختك أو ابن عمك أو ابن أحمدك وهكذا هو شرط الإنسان من زحل وكثير منهم قريبون لا يعرفون للشر طريقة ولا يعرفون الصدق ولا هذا البعض الذي يحدث من بعض منهم فلما نعمم ولا تستقيم الحياة أبدا بغيرهم. ولكن أقول كونوا في خدمة الشعب كما قيل لكم من الغد العسكري ولا تكونوا في إذلال الشعب ولا في فرض النساوات والجبايات على الشعب ولا تحتسبوا أن الشعب أو أن الناس عبيد لكم لا تحتسبون كذلك ولا تنظروا إليهم على أنهم حرافون وعمال في عزتكم هذا لا يكون أبدا بل جميع الحلال يا جلال الله وستعلمون وحدودا كما جربت الحلال مش عارف أعيش يا لطيف يا رب لماذا وما عنده صبر وانت بصر شوف فمستحب لله وارجع للدرس ده وتعلم ازاي تصبر وتوكل على الله يضر الابتلاء لكي يمتحنك الله عز وجل حتى الناس المتركه ان يقولوا انهم يبتلون ولقد فتنا الذين من خطئهم فلا يعلمن الظالمين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هتبص مره سفره فجاءك الفرج من الله عز وجل. اقول هذا لكل من تعود على اكل سخط او ما شابه، اصبر وتاتيك الموت الذي فيه الفرج وتتجد الحلال طعما ما ذقته من قبل. والاكثرون هم مصيرون. لقد فعل زملاؤكم او اولاد منكم ان اردتوا دماء عباد الله الصالحين، ان استهانوا بحرمه الدماء لو ان اهل السماء والارض اجتمعوا في دم رجل مؤمن لنزههم الله عز وجل في النار. كل اهل السماء كل اهل الارض ونحن اشتركوا في دم عبد المؤمن. ولذلك اقول لهم من علم ان الزميل لو قتل انسانا فعليه ان يغلب نفسه طورا، هذا فرض عليه وتنصر عنه يوم القيامه. ليه؟ هو اللي يقتل مثلا عبد المحمود. عبد المحمود انت هل نفسك اكل من نفس هذا اللي تخيلته؟ شفت انا قلت بهذا؟ انت ممكن تقف تحت السجن تاني انما تقتل هذا لا يكون ابدا، وهذا مجمع على تحريمه. ولا تقتلوا النفس التي حرمها الله الا بالحق. يبقى اذا عوده صفحه جديده للشرطه ان تكون بهذا الاخلاق، وعوض جديد من الناس ان يعلموا ان ليس كل الشرطه بهذا الوصف، وانما القله منهم هم بهذا الوصف، والاكثرون امثالكم واخوانكم واهلكم وبغيرهم لا تستقيم الحياه اطلاقا. لا تقتربوا باللي يملك عبدها ديه وعبد الله يقتل بها. لما نروح شرطه من يظلم انا اسيبه في الشارع في صوت الفجر من الصبح ولا احد يدور في الشارع اكثر في اصطياده في الشارع. من الذي يؤمن؟ طبعا سياتي قدر الله لا محاله، لكن من الذي يؤمن في الاسباب؟ الشرطه. واخر متفرغ لهذا اذا كيف نعاملهم بالذراع او بكلمات لا تحصل. وفي نفس الوقت كل الشرطي اصبر على ما تسمع وعلى ما ترى، فالامر كان جللا، الامر كان خطيرا كما تعلم. اما ما يتعلق بالفتنه الطائفيه انا لم يتبين لي تفصيلات الوضع ولا اريد الدخول في تفصيلات، ولكن اقول لكلا الطرفين لا يمكن ان ينتظر طرف على الاخر، استحاله. لا يكون طرف قبل ربهم ومعنى ان الاهداف كذا سنفعل كذا ابدا، ستضرب وسيضرب الطرف الاخر. الكل قاتل، الكل دمه يراق، فنحن في بلد واحده وطن واحد. يعني اذكروا ما كنا عليه في ميدان التحرير، والناس كل واحد منهم يحب الاخر اكثر مما يحب نفسه، هكذا الناس من جميع الناس لم اروا خالدا. فلماذا لم يكن هذا الخلق؟ لقد حسدنا العالم كله، والله لقد حسبنا عليه المصريح فضل ايه؟ لا يفتح الله الناس من رحمته فلا يمكن. فكيف يصل الامر الى هذا الامر البشع؟ لابد ان نسمع الى نداء العقل. مفيش منتصر هنا. الكل مهزوم، الكل مغلوب. عندما تغرق الدماء رجل له اطفال وفجاه قتل بس ثلاث اطفال وترملت امراته. شيء مشهد لماذا؟ لانه لم يسمع نداء العقل. فيعني الامور لا تحتاج، ولقد اصرت لا تحتاج الى اكثر من هذا. عباد الله اذكر بامر خطير جدا ان المفرج عنه في هذه الايام كثير والحمد لله، ونسال القياده العسكريه ان تكمل الافراج عن جميع هؤلاء المعتقلين، فلا يوجد معتقل منهم واحد بحق، اتحدى في ذلك. فاسرع بالافراج عن الجميع. طب اللي بقى 20 سنة له لا عمل له ولا تكسب له وأسرته مديونة لكي تأكل ولكي تنفق ولكي تذهب بالزيارة له والزيارة مكلفة، يعني طب منين تجيب منين؟ فيخرج يجد نفسه معذبا مهانا، ورجع كثير منهم الآن التي كنت أنا فيها بعد أن أخرج عنه إلى السجون، قال لا استطيع الحياه. يا بنت لا حصل كلام ده، ما انت ما تعرفش انت كم وكم ازاي اختار ما انت مالك؟ هو انت اعتقدت ولا شفت حد؟ ما لكش دعوه. هتسال يوم القيامه، ستسال يوم القيامه من هؤلاء المساكين؟ اقول محمد من البلاء نالت محمد وأنت عشرا عشارك وصدقه الله عز وجل. ثم خرج إلى الدنيا فلا شيء معه، أطفاله ينظرون إليه على أنه رجل، هو رجل إذا معهوش حاجة ومش لاقي حاجة ومكسوف ذو عزة يفتح أن يقول شيء من الناس. الأمر يعني وصفه يطول شرحه كما واجبنا كل يسأل عن أقاربه عن جيرانه عن أصدقائه ويكفيهم المؤنة ويقدر أن لو كان معه كان سيكثر كل ما عنده. ما الحل إلا أعطيه مما أعطاك الله عز وجل، أعطيه الزمن اللي تكثر به في البداية تنفس تنفس تنفس بدل أن يكثر اتقوا الله يا رب الله حرام عليكم. طب بالذات القضية كنا خايفين أنا الحمد لله اللي قبل قريبا من مواريث عمل في الهيئة بسبب التوليد بفضل الله عز وجل عليه، لكن الباقي الناس تكون معتقد ده احنا قدام السجن وكأنه لم يسمح شيء، لا الآن مفيش خوف ومساعدته مما يحبه القيادة العليا فضل السماء خايف من ايه؟ لا تخف يبقى اقفلهم. طب واحد جاي يعرف أو يعرف الطريق ضع ما عندك من صدقات له، ضع في التناظير وكل ما زاد عن حاجه هذا الفقراء في هذا المشروع سنعطيها اياهم وانا اعرف طريقهم تماما. لا تقلق في هذا، يبقى اكثر من التبرع. الناس ده هو حصانك، الناس ده هو الحصان حتى تركبه لتذهب به الى الجنه باذن الله عز وجل، والا فحسابك عسير عسير بين هذا الوحيد الديان والكلام. اوعى تسيب الراجل كده وعياله يلعقون الدم، لا يجدون مقهورون مسلولون، لا تتذكرون الرجال يخشى ان يعدم على رجل او على طريق المتفضل، لا تتصبح يعمل ايه؟ ما عنده شيء ويمكن لا ان يحترق. يا الله الم تسال عن ذلك؟ الم تعاتب عن ذلك؟ هذا فيما يتعلق بالرزق. فاتقوا الله يا عباد الله، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافيه والمعافاه في الدين والدنيا والاخره. نعوذ بك اللهم من منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء والاجواء. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما القيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. يا ارحم الراحمين، يا اكرم الاكرمين، يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احينا ما علمت الحياه خيرا لنا، وتوفنا اذا علمت الوفاه خيرا لنا، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم نسألك كلمة الغيب والشهادة، نسألك كلمة الحق في الغلط والصواب، نسألك الفضل في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفد وقدرة عين لا تنقطع، نسألك رضا العيش بعد الموت، نسألك الرضا بعد القبور، نسألك رضا العيش بعد الموت، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، نسألك الشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعلنا بدينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا القوى والاقتدار والقدر، يا فعالا لما تريد، نستغيث بك بإخواننا في ليبيا. اللهم عليك بهذا الطاغية الجبار العنيد، اللهم عليك به فإنه لا يؤذيك، اللهم مزقه كل ممزق واجعله أحاديث واجعله عبرة للعالمين. اللهم عليك به يا رب القوى والقدر، واسمعك لإخواننا في ليبيا. اللهم انهم جاءوا عافات عنهم، عطسا تبكيهم، حفاة تحملهم، عراة تكسهم، عراة تكسهم، مرضى فداوهم، جرحى تقدم عنهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم اصنعك من يا ارحم الراحمين، اللهم اصنعك من يا ارحم الراحمين، اللهم عليك بعدوهم وبكل أعدائهم. اللهم مكن لأهل الحق في المملكة العربية أن يستمروا على هذا الحق وأن يعودوا إلى سنة رسول الله وإلى الحكم بكل ما أنزل الله حتى وكل. اللهم دمر على هؤلاء الرافضة ودمر على هؤلاء العامليين الذين دخل أولاك ضد المملكة ودخل أولاك ضد البحرين. كل هذه الفتن يا عباد الله هذه الفتن رهيبة رهيبة لا تنظر إلى الأمر في المملكة العربية كأنها هنا أبدا. الرافضة المسلمين المجنون الكفرة أعداء الله أعداء رسوله أعداء المؤمنين هم الذين يقومون بهذه الفوضى المدمرة في نداء المملكة وكذلك في البحرين. فانتبهوا واسمعوا نداء العقل يا أرحم الراحمين صب علينا من فضلك ولا تجعل معيشتنا كذبا يا رب صب علينا من فضلك ولا تجعل معيشتنا كذبا يا أرحم الراحمين يا ذا القوى والقدر إنما لا يعجبك شيء لا يعجبك شيء. نعظم اللهم أن نغتال من تحتنا نعظم اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم أحينا بالإسلام راقدين وأحينا بالإسلام قاعدين وأحينا بالإسلام قائمين ولا تشركنا أعداء ولا حاسدين. يا أرحم الراحمين تولنا برحمتك واكفأنا برحمتك اغفر لنا ذنوبنا كلها صغرها وجلها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم. فتاب الله إن الله يقول للعدل والإحسان إنك توبة وأنا عن حفصة إلى المؤمنين بالذات يعظكم لا تتذكرون قوموا إلى صلاتكم ليكفي الله منكم. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.